النبي أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأنتم فيها خالدون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الله

فسوف تغلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون